أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يقول لا سمح الله؟ مثلا يقول لو صار كذا لا سمح الله، أليس الأولى أن نقول لا قدر الله؟ نرجو منكم التوضيح. هو لا شك لا قدر الله، لا قدر الله أوضح أظهر، ما سمح الله تشبه لا أذن الله بذلك، لأن كل ما يقع فهو بإذنه سبحانه، بإذنه الكوني، بإذنه الكوني. وأحسن من هذا وذاك، نسأل الله العافية، أن تقول يعني في الأمر الذي تريد ألا يكون تقول نسأل الله العافية. نعم.